جراحي مهما طال الليل، الليل علي ولا زاد الشوق جراحي، ما افتكرش تنام عيني، ما افتكرش وانت بين جفونا صاحي، انت صاحي، ما افتكرش تنام عيني، ما افتكرش اتهنى بيها يا حبيبي انت فيها، كل لحظة اتهنى بيها يا حبيبي انت فيها، لما بتبعد بشتهيها يا حبيبي واشتهيها، والسهر يا حلال عيني وانت بيني شوق وبيني، والسهر يا حلال عيني وانت بيني شوق وبيني، بسمة رايحة وبسمة جاية، بسمة رايحة وبسمة جاية، مهما طال الليل عليا. تتبل ورودي وانت ناسي فوق. ودمعة جاية، دمعة رايحة ودمعة جاية.